بسم الله الرحمن الرحيم. متى يؤذن للفجر الأذان الأول؟ قبيل طلوع الفجر بمقدار ساعة زيادة تزيد قليلا أو تنقص. وبعضهم قال يبدأ الأذان الأول من نصف الليل وهذا غير صواب. التثويب في أذان الفجر هل هو في الأذان الأول أم الثاني؟ التثويب في الأذان في الفجر في الأول على الصحيح جاء من حديث ابن عمر وجاء أيضا عن أبي محذورة. بعضهم من يحسن الحديثين وعلى كل فهذا هو الصواب أنه يكون في الأذان الأول لا الثاني. أحسن من تكلم على هذه المسألة الشيخ الألباني في تمام المنة، لا أعلم مصدرا يعني أحسن من هذا المصدر تكلم عليه بكلام نفيس ولهذا نقلناه برمته. ما حكم التثويب في أذان الفجر؟ مستحب. قول المؤذن في الأذان الأول في الفجر الصلاة خير من النوم مستحب في قول عامة أهل العلم. مسألة أخرى، حكم أذان الأعمى؟ لا يكره، جائز لكن بماذا؟ إذا كان له من يخبره بدخول الوقت إما مؤذن مثله أو غير مؤذن، فإذا وجد من يخبره بالوقت فلا بأس ولا شيء في أذان الأعمى. وحديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو معروف أعمى. حكم أذان الصبي؟ يعني إذا كان الصبي غير مميز ما حكم أذانه؟ يعني لا يصح أذانه بالإجماع، إذا كان الصبي غير مميز لا يصح أذانه بالإجماع. طيب، واختلفوا في المميز، والصحيح أنه يصح أذانه بشرط إذا كان يعني يضبط الوقت، وكان يضبط أذان يعني الألفاظ الأذان وكذلك أيضا يعقل الأذان، فهنا لا بأس بأذانه. بماذا يستدل؟ وأحسن ما استدل به أهل العلم عمر بن أبي سلمة عند أن قدموا وهو ابن 6 أو 7 سنين قال فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني. فإذا كان هذا في باب الإمامة فمن باب أولى في الأذان. طيب، هل يصح الأذان؟ قلنا لا يصح الأذان إلا من مسلم. أخرج بقولنا مسلم ماذا؟ الكافر. فهل يصح أذانه؟ لا يصح أذانه. فإن أذن الكافر فماذا؟ يعيد الأذان مرة ثانية. قوله عاقل، أخرج بقولنا العاقل ماذا؟ المجنون. فلا يصح أذان المجنون لأنه ليس من أهل العبادات، فلو أن مجنونا جاء وأخذ الميكروفون أذن في الوقت وأتى بألفاظ الأذان وانتهى فهل يعتبر بأذانه؟ الجواب لا، وعلى المؤذن أن يؤذن مرة ثانية لأن الأذان عبادة والمجنون ليس من أهل العبادة. أيضا السكران إذا أذن كان الأذان في الوقت وأيضا أتى بألفاظ الأذان فهل يعتبر بأذانه؟ لا يعتبر بأذانه إذا كان السكران قد يعني أصبح لا يعقل ما يقول فهو في حكم المجنون على ما تقدم ولا يصح أذانه. قوله ذكر أخرجنا بقولنا ذكر ماذا؟ الأنثى، فلا يصح أذان المرأة، ونقل على هذا الإجماع، ولم يخالف في هذا فيما يعني إلا بعض الشافية في قول مضعف عندهم، وإلا فنقل الإجماع أن أذان المرأة لا يعتد به، لا يعتد بأذان المرأة. طيب مسألة أخرى، حكم أذان المحدث حدثا أصغر. نعم جائز على الصحيح، وأنه لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، وهذا الأذان ذكر. طيب حديث المهاجر بن قنفذ لما جاءه رجل وسلم عليه وهو يقضي حاجته، هذا في صحيح مسلم، فلما انتهى من قضاء حاجته قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا إلا على طهارة. إيش الجواب على هذا ممن لم يجبها؟ هذا يكون في حال قضاء الحاجة، هذا في حال قضاء الحاجة، وقد تقدم معنا في باب قضاء الحاجة أنه في قول عامة العلم لا يذكر الله في حال قضاء حاجته. ما حكم أذان المحدث حدثا أكبر كأن يكون على جنابة أو نعم جنابة من احتلام أو جماع أو غير ذلك؟ جائز ولا شيء في ذلك، حتى القول بالكراهة ما رأينا لهذا القول دليلا، وعلى هذا فجائز والله أعلم. طيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جاء في آخر الحديث مثل ما يقول المؤذن. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم وعندهما النداء، يعني إذا سمعتم النداء، أي إذا سمعتم النداء، وعندهما زيادة في آخر الحديث المؤذن، يعني معنى ذلك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحذفها المؤلف هنا لأن بعضهم قال هي مدرجة، ورد هذا القول الحافظ في الفتح، وخطأ من قال بهذا ومنهم المؤلف، وقال إنها من الحديث وليست مدرجة. ألفاظ الحديث قوله إذا سمعتم المؤذن ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم، يعني إذا كان مثلا يرى رجلا مرتفع ويراه واضعا أصبعي في أذنيه لكن ما يسمع النداء، فهل يعني تابع المؤذن أم لا؟ هنا يعني يقول لا يتابع، لأن الحديث فيه إذا سمعتم وهذا ما يسمع، ولهذا قال النووي رحمه الله الظاهر أنه لا يشرع له المتابعة، لأن المتابعة متعلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه. وقياسا على تشميت العاطس، على تشميت العاطس فإنه لا يشرع إلا لمن سمع تحميده، فعلى هذا إذا سمعت المؤذن فقل، وإن لم تسمع ما هو لازم والله أعلم. المسائل المتعلقة بالحديث، حكم متابعة المؤذن، حكم متابعة المؤذن. قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك، أي في استحباب متابعة المؤذن، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت تقول مثله الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وسيأتي التفصيل في مسألة مستقلة. وقال ابن رجب رحمه الله وإجابة المؤذن مستحبة عند جمهور العلماء وليست واجبة، وكان الحسن كثيرا يسمع المؤذن وهو يتحدث فلا يقطع حديثه ولا يجيبه، وكذلك إسحاق ابن راهويه، ونص أحمد على أن الإجابة غير واجبة، وحكى الطحاوي عن قوم أنه أوجبوا إجابته، والظاهر أنه قول بعض الظاهرية، وحكي عن بعض الحنفية أيضا. قلت جزم الحافظ أن الحنفية وأهل الظاهر وابن حبيب يقولون بالوجوب والصواب قول الجمهور وأنه استحب والله أعلم. هذه المسألة إجابة المؤذن ما حكمه؟ إذا سمع المؤذن وهو يؤذن ما حكم إجابة المؤذن وهو أن يقول مثل ما يقول؟ عامة أهل العلم أن هذا أن هذه الإجابة تستحب ولا تجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجابة تجب، والذي يظهر والله أعلم أنها تستحب ولا تجب والله أعلم، ويكون هذا من باب أمر إرشاد. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث أبي سعيد هنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، لكن رأينا بعضهم ذكر آثارا وهكذا أنه يعني قد ورد أنهم ما يقول يعني ما يجيب المؤذن، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن الإجابة تستحب ولا تجب والله أعلم. لا، ما من حديث صحيح صارف ما أعلم. مسألة أخرى، هل يتابع بمثل ما يقول حتى في الحيعلتين؟ يعني معنى هذا الآن هذه المسألة، هل المستمع للمؤذن أن يقول مثل ما يقول في جميع ألفاظه أم هناك يعني تفصيل؟ القول الأول يقول مثل ما يقول المؤذن سواء في جميع أذانه، لظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، روي هذا عن النخعي وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني حديث أبي سعيد هذا الذي ذكره المؤلف إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ظاهر هذا اللفظ ماذا؟ أنه يقول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سواء بسواء. طيب، القول الثاني يقول كقوله إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مروي عن الحسن وأحمد والشافعي وغيرهم، واستدلوا بماذا الذي قال بالقول الثاني؟ استدلوا بحديث عمر وهو في صحيح مسلم أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. القول الثالث هو مخير، يعني مخير بين القول الأول والقول الثاني. والقول الرابع يجمع بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن وبين لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجمع مثلا المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، المؤذن يقول حي على الفلاح، المستمع يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يجمع بين اللفظين. هذا القول الرابع، ولهذا قلنا قال ابن رجب وهذا قول بعض أصحابنا وهو ضعيف لأن الجمع لم يرد، أي بين اللفظين. قلنا الراجح هو القول الثاني وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن حديث عمر رضي الله عنه في مسلم فيه استثناء الحيعلتين وأنه يقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يخصص عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه والله أعلم. فعلى هذا فالصواب هو القول الثاني، وحديث أبي سعيد وإن كان ظاهر العموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا ظاهره العموم، وأن المستمع يقول جميع ألفاظ الأذان مثل ما يقول المؤذن، لكن هذا العموم جاء ما يخصصه وهو حديث عمر في صحيح مسلم، يعني أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث عمر يخصص عموم حديث أبي سعيد، وعلى هذا فقلنا الراجح والقول ماذا؟ الثاني، وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب والله أعلم. طيب، مسألة أخرى، يستحب متابعة المؤذن لمن سمعه سواء كان على طهارة أم لا؟ يعني المستمع إذا كان مثلا على جنابة أو كان على غير طهارة، طهارة صغرى، فهل يتابع المؤذن؟ الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه سواء كان على طهارة أو على غير طهارة. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا الشافعية ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث. الطاهر هو الذي يعني على طهارة على وضوء، ومحدث من كان على حدث وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فله أن يتابع المؤذن ولا شيء في ذلك. وجنب وحائض، أي المرأة الحائض إذا سمعت مثلا، أو وهكذا النفس أيضا إذا سمعت المؤذن وهو يؤذن أيضا تتابعه ولو كانت حائضة أو ولو كانت نفسا. قال وكبير وصغير، نعم سواء كان كبيرا أو صغيرا حتى الصبي، أي نعم فهو يعني إذا قال هذا فهو ذكر لله سبحانه وتعالى فهو على خير. وصغير وكبير لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي، أي نعم يستثنى من هذا المصلي إذا كان الرجل في صلاته مثلا يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن، فهل يقطع صلاته ويتابع المؤذن أم لا؟ الجواب لا، يمشي في صلاته ولا يقطع صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشؤلاء، فهو مشغول بصلاته فلا يقطع صلاته وإنما يستمر في صلاته، يستمر في صلاته ولا يتابع المؤذن. طيب قال ومن هو على الخلاء، أي في حال قضاء الحاجة، مثلا إذا كان في حال قضاء الحاجة وسمع المؤذن يؤذن، فهل له أن يتابع المؤذن أم لا؟ الجواب لا يتابع المؤذن، لأنه في حال قضاء الحاجة. وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، يكرهون ذكر الله، ذكر الله، ذكر ذكر الله في حال قضاء الحاجة، فعلى هذا لا يتابع المؤذن إذا كان في هذه الحالة وهي حالة قضاء الحاجة. والجماع، أي إذا كان أيضا يجامع، هل مثلا يعني مثلا سمع المؤذن وهو في حال جماع، فهل أيضا يتابع المؤذن؟ يقول النووي هنا لا. طيب ما هم الدليل؟ ما أعلم دليل بالنسبة للمجامع أنه لا يذكر الله أو أنه لا يتابع المؤذن، ما أعلم دليل، والله أعلم. كلام النووي هنا يقول وأيضا في حال الجماع. والجماع فإذا فرأ من الخلاء، وهذا كلام طيب، إذا انتهى من يعني من قضاء الحاجة فهل يتابع المؤذن أم لا؟ مثلا انتهى من الأذان وانتهى من قضاء الحاجة وهو في آخر أذانه، فهل يتابع فيما بقي أو يبدأ من الأذان من أوله؟ له أن يعني ماذا يعني يستدرك ما فات، له أن يستدرك ما فات. فمثلا انتهى من قضاء الحاجة والمؤذن قد وصل إلى الحيعلتين أو التكبير الأخير، هذا الذي قضى حاجته وانتهى له أن يستأنف ويبدأ من أول الأذان ويتابع ويستدرك ما فات، ما هناك مانع. والجماع يعني إذا جامع وانتهى ثم بعد ذلك له أن يستدرك ما فات. طيب والجماع تابع صرح به صاحب الحاوي وغيره، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك قطعه. هذا هو الذي ينبغي، أنه إذا كان في يقرأ القرآن والمؤذن يؤذن وقف قراءة القرآن ثم بعد ذلك ماذا يتابع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من أذانه يرجع إلى قراءته للقرآن. وهكذا أيضا إذا كان يذكر الله عنده ذكر أيضا كذلك، ماذا يترك هذا الذكر ثم يتابع المؤذن، فإذا انتهى من الأذان ومن متابعته تابع هذا الذكر أو درس علم مثلا هو يدرس، وإذا بالمؤذن يؤذن، فله في هذا الحال أن يقطع درسه، وبعد أن ينتهي المؤذن ومن متابعته يواصل ما بقي من درسه أو نحو ذلك. قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل. قال الشافعي والأصحاب لا يتابع في الصلاة، فإذا فرأ منها قال، يعني كان يصلي، فتقدم معنا أن المصلي لا يقطع صلاته ولا يتابع، لا يقطع صلاته وإنما يستمر في صلاته، فإذا انتهى من صلاته تابع المؤذن. فإن كان هناك ألفاظ قد فاتته يقولها ويواصل، يقولها ويواصل. طيب، كيفية متابعة المؤذن؟ كيفية متابعة المؤذن؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراء المؤذن منها، ولا ينتظر فراء من كل الأذان. يعني معنى هذا أن من أراد متابعة المؤذن فهو ينتظر المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، المستمع يقول بعد أن ينتهي يقول الله أكبر الله أكبر، المؤذن يقول مثلا يصل إلى حي ماذا، أشهد أن لا إله إلا الله. أيضا المستمع بعد أن ينتهي المؤذن من هذه اللفظة يقول، فيكون هو متابع له. بعد أن ينتهي المؤذن من اللفظة المستمع يأتي بهذه اللفظة. هذا هو المستحب، أن يتابع المؤذن بعد الفراغ من كلمته، هذا هو الصواب. قال وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. قلت جاء هذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا أيضا مما فرط فيه كثير من المستمعين للأذان والمرددين، وهو أن المؤذن إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، المستمع يقول نعم أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا كما جاء هنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فإذا قال المؤذن أيضا أشهد أن محمد رسول الله، أيضا المستمع يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بهذا الذكر. نعم، إذن هذا الذكر حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم متى يقال؟ يقال عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فله أن يقولها مرتين أو يكتفي بمرة واحدة لا بأس، وهو واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. طيب، هذا قلنا متى يقال؟ يقال عند أن يقول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، يقول المستمع هذا اللفظ أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أي نعم، فهذا اللفظ يقال عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله. طيب، مسألة أخرى، من سئل عن متابعة المؤذن هل يتدارك ما فاته؟ من سئل عن متابعة المؤذن هل يتدارك ما فاته؟ كما تقدم مثلا إنسان يصلي انتهى من صلاته، قلنا إذا كان المصلي في صلاته لا يقطع صلاته وإنما يستمر، فإذا انتهى من صلاته هل له أن يستدرك ما فات؟ إنسان شغل بأمر من الأمور ما شعر إلا والمؤذن يعني في وسط أذانه أو في آخر أذانه، فهل له أن يستدرك ما فاته؟ هكذا إنسان في حال قضاء الحاجة وانتهى من قضاء حاجته، هل أن يستدرك ما فاته أو أن يعني أو لا يفعل؟ وبعضهم ربما يعني انتهى وشغل عن متابعة المؤذن ولم يتابعه إلا ما شعر إلا والمؤذن قد انتهى من أذانه قد انتهى، فهل له أن يتابع المؤذن بعد الانتهاء من الأذان؟ الجواب نعم على الصحيح أنه يستدرك ما فاته، نعم سواء فاته كل الأذان أو فاته البعض، سواء فاته كل الأذان أو البعض فله أن يستدرك ما فاته من الأذان. قال النووي رحمه الله في المجموع: من سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرأ لم أرى لأصحابنا تعرضا، لأنه هل يستحب تدارك المتابعة؟ والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل، هذا قول طيب، بحيث ما يجلس مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق يقول قبل 5 دقائق أذن المؤذن وأنا ما تابعته إذن أتابع الآن، فمثل هذا بعد طول الفصل لا يفعل. ولكن إذا كان بعد يعني زمن يسير وأراد أن يتابع المؤذن ويستدرك ما فاته له ذلك، ومن باب أولى إذا فاته بعض كلمات الأذان أنه يستدرك ما فاته هذا. أما إذا كان قد طال المجلس وطال الوقت فلا يستدرك، والله أعلم على ما قال النووي. والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل. وقد قال إمام الحرمين: لو سمعه وهو في الصلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأتي بالأذكار بمجرد وهو في الصلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأتي بالأذكار بمجرد السلام، فلو طال الفصل فهو كترك سجود السهو في تفصيل في موضعه. نعم هذا أيضا سيأتي معنا أيضا كما قال في سجود السهو، لو أن إنسان مثلا سهى في صلاته ومشى إلى المزرعة، ذكر أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، أو ذكر بعد أن يعني مثلا يعني بعد وقت نصف ساعة أو أكثر وقد ذكر أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وكان الواجب عليه سجود السهو، فهل يتدارك ويأتي بسجود السهو أم لا؟ قال أهل العلم: إن كان الوقت والفصل يسيرا أتى بسجود السهو، وإن كان قد تطاول الوقت ويعني كان الفصل يعني الوقت يعني قد تباعد فلا يأتي بسجود السهو، وسيأتي في موضعه إن شاء الله. نحاصل هذه المسألة الذي خلصنا بها أنه له أن يتدارك ما فاته من الأذان، فإن فاته بعض الكلمات أتى بالأذان من أوله ثم واصل حتى انتهى، وإن أيضا فاته الأذان كله فإن كان الفصل يسيرا له أن يعني يأتي بالمتابعة، وإن كان الفصل كثيرا فلا يأتي، والله أعلم. مسألة أخرى: إذا أذن مؤذنان فمن يتابع؟ إذا أذن مؤذنان فمن يتابع؟ هذا يؤذن من هنا، وتعلمون الآن في المدن وفي القرى وفي الأمصار تجد بعض الأماكن 5 من المؤذنين، واحد عن يمينك واحد عن شمالك واحد من الأمام واحد من الخلف ومن هنا، فمن يتابع؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفيما أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابة الأول أو لا؟ قال النووي: لم أرى فيه شيئا لأصحابنا. وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء لأنهما مشروعان. قلت: أما الجمعة فالذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذان واحد، وهكذا سار على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما تولى عثمان رضي الله عنه زاد أذانا ثانية، فلما تولى علي رضي الله عنه بعده أعاده أذانا واحدة. وعلى هذا فلا يشرع الأذان الأول للجمعة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. فحاصل هذه المسألة، إن أذن أكثر من مؤذن أنت تبدأ بالمسجد الذي أنت تصلي فيه، وإن شئت مثلا إذا كان الأذان سواء، فإذا كان هذا بالأول وهذا يعني لحقه فأنت تتابع المؤذن الأول. نعم. طيب، فإذا أذن مثلا المؤذن الأول، انتهى المؤذن الأول جاء الثاني وأذن، فهل لك أن تتابعه؟ هذا ذكر، هذا ذكر ومن أفضل الأذكار، فلك أن تتابع الأول والثاني والثالث، ما هناك مانع، ما هناك مانع. بل لو كنت مثلا في البيت وسمعت مثلا يعني ماذا إذاعة من الإذاعات، وإذا بالمؤذن يؤذن منها يعني في هذا هذه الإذاعة، فهل لك أن تتابعه؟ ما هناك مانع، تابعه، بل يستحب المتابعة، يستحب المتابعة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ما هناك مانع. لكن إذا اكتفيت مثلا بالأذان الأول، يعني واحد مثلا أذن وأنت تابعته، ثم تدارك الناس الثاني والثالث والرابع أذنوا، إن اكتفيت بالأول إن شاء الله لا بأس، وإن يعني أجبت كل مؤذن فهذا أفضل وهذا خير، وهو ذكر من الأذكار، فلا أي يعني لا حجر على هذا الخير فأنت تأتي به. طيب، هنا أيضا مما بقي من المسائل، هل يتابع المؤذن في الترجيع؟ تقدم معنا الترجيع هكذا أو لا، أن المؤذن يقول يعني بخفض الصوت الشهادتين ثم يعود ذلك برفع الصوت، أي نعم، فهل أنت تتابعه في ترجيعه عند أن يخفض صوته وعند أن يرفع؟ الجواب نعم على الصحيح، في خلاف، والصواب أنه أيضا يتابع، ويتابع المؤذن في ترجيعه، في ترجيعه، وفي خلاف، لكن هذا هو الصواب. طيب، مسألة أخرى، عند أن يقول المؤذن في الأذان الأول من صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ هذه المسألة ذكروا أربعة أقوال، بعضهم قال لا يقول شيئا، وبعضهم قال يقول مثل ما يقول المؤذن، وبعضهم يقول، المهم المسألة فيها أربعة أقوال، أي نعم. والذي يظهر والله أعلم أن المستمع إذا سمع المؤذن في صلاة الفجر وهو يقول الصلاة خير من النوم، وهذا يقال له إيش؟ التثويب. فإذا سمع المؤذن في يعني يثوب في الصلاة، فالمستمع أيضا يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا الذي يظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، المستمع أيضا يقول هذه اللفظة، الصلاة خير من النوم، لعموم الحديث، والله أعلم. والمسألة كما سمعتم فيها أربع أقوال، لكن هذا هو الظاهر وهذا هو الراجح، والله أعلم. هل للمؤذن أن يجيب نفسه؟ يقول الله أكبر الله أكبر ثم يجيب نفسه الله أكبر الله أكبر. الجواب لا يجيب نفسه، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، أنه لا يجيب نفسه. طيب، هنا أيضا الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فهل أيضا المستمع أن يقول مثل ما يقول المقيم؟ هل يتابع في الإقامة أم لا؟ هذه المسألة، هل المقيم إذا أقام الصلاة المستمع هل يتابع المقيم أم لا؟ فيه خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يتابع، والله أعلم. وإن تابع ما ينكر عليه، لكن هذا هو الظاهر، أنه لا يتابع المقيم إذا أقام الصلاة، لأن الأدلة فيها يعني المتابعة للأذان، ولم تأتي المتابعة في الإقامة، وعلى هذا فلا يتابع المقيم إذا قام الصلاة. نعم هذا هو الصواب والله أعلم. وإلا فبعضهم يعني يرى أنه يتابع المقيم، وبعضهم أيضا يقول إذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول المستمع إيش؟ أقامها الله وأدامها الله. هذا جاء اللفظ أقامها الله وأدامها الله من حديث بلال، لكنه لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المقيم إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة المستمع يقول أقامها الله وأدامها الله. نعم ورد من حديث بلال لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فإذا كان لم يثبت لا يقال، ويقال هذا الفعل محدث لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هناك أيضا يعني بعض الأشياء ذكروها من يعني في الأذان، إذا سمع الأذان قال أهلا بالقائلين عدلا أهلا بذكر الله، يعني إذا سمع مثلا المؤذن قال يعني المستمع أهلا بالقائلين عدلا أهلا بالقائلين خيرا أهلا بذكر الله من هذه الألفاظ، فهل المستمع يقول هذا اللفظ أم لا؟ الجواب لا يقوله. وقد ورد أثر ورد ماذا أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول هذا إذا سمع المؤذن يؤذن قال أهلا بالقائلين عدلا أهلا بالقائلين يعني أهلا بذكر الله أو نحو ذلك، فلم يثبت هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه لم يثبت، فعلى هذا لا يقال هذا اللفظ. نعم وأيضا ورد أيضا بعضهم يقول إذا سمع الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر العزة لله، وأيضا بعضهم يقول الله أكبر على من ظلمنا، إذا كان هناك عنده مشاكل وفتن ما يسمع المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر على من ظلمنا، وبعضهم أيضا من يقول الله أكبر على أولاد الحرام، نعم الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أولاد الحرام، على كل هذا أو ذاك، مثلا يقول الله أكبر على من ظلمنا هذا لم يثبت ولم يرد، نعم أو قال الله أكبر على أولاد الحرام أيضا هذا اللفظ لا يجوز، وهذا الفعل محدث ولا يجوز قوله هذا القول. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. بعضهم أيضا إذا قال أشهد أن محمد إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، عند شهادة أن محمد رسول الله يأتي بالأنملتين ويبسط فيهما ثم يضعها على ماذا؟ على عينيه. نعم هذا الفعل أيضا جاء عن أبي بكر، حديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المقاصد الحسنة للسخاوي، أن المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يعني أن المستمع يأخذ مثلا يعني أنملتي السباحة ويبصق فيهما ويضعهما على عينيه، فهذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قول، فهذا القول يعد ماذا محدثا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد سمعنا أيضا بعض العوام أنه إذا أخذ أنملة السبابتين ووضعهما على عينه عند شهادة أن محمد رسول الله يقول لم يصب العينين رمد بعد ذلك أبدا، كل هذا أو ذاك لم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وهكذا أيضا قول المؤذن حي على الفلاح يقول اللهم اجعلني من المفلحين، إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال المستمع اللهم اجعلني من المفلحين، جاء من حديث معاوية نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا الحديث أيضا لم يثبت، وهو أيضا في المقاصد الحسنة، نعم للسخاوي، فهذا الحديث لم يثبت، فعلى هذا لا يقال هذا اللفظ أيضا. إذا قال المؤذن في آخر أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، يقول حقا لا إله إلا الله، هذا قد سمعناه كثيرا، أن المؤذن يؤذن فإذا انتهى من أذانه قال في آخر الأذان لا إله إلا الله، تجد أو تسمع بعض السامعين من يقول حقا لا إله إلا الله. هذا اللفظ أيضا لم يأرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا يقال. قول بعضهم عند أذان المغرب، نعم ورد هناك حديث في سنن أبي داود من حديث أم سلمة، إذا قال المؤذن في المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وهكذا وأصوات دعائك فأطر لي، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فأطر لي، هذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث أم سلمة عند أبي داود، لكنه حديث ضعيف، فعلى هذا لا يقال، وإنما يقول كما قال المؤذن فقط. أيضا من التنبيه وهو مهم أيضا جدا، بعض المؤذنين إذا أذن يأتي بكلمات كثيرة، وبعد الأذان أيضا يأتي بكلمات، من هذه الكلمات إذا بدأ المؤذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم أتى بالأذان، وهكذا بعد الأذان يأتي بكلام أيضا يعني من الكلمات، كل هذا العمل محدث ولا يجوز. طيب الله نبارك الله.